بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو النوع الأخير الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وهو الحديث الموضوع، وهو شر أنواع الحديث. الحديث الموضوع شر أنواع الحديث. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق أي المبتكر المكذوب عمدا، الكذب المختلق المصنوع، المصنوع الذي من صنع واضعه، كذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فالحديث الموضوع اسم مفعول لغة، الموضوع اسم مفعول من وضعه بمعنى ألصقه به، وضعه على فلان أي ألصقه به، أو من وضعه بمعنى أسقطه وحطه. أما السلاحا فهو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عمدا أو خطأ. ما هو الحديث الموضوع؟ هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خطأ أو عمدا. فإن هناك رواة يتعمدون الكذب، فهم كذبة، ويقال لأحاديثهم بأنها موضوعة. وهناك رواة ليسوا كذبة، ولكن اشتدت غفلتهم أو قبلوا التلقين أو ابتلوا بمن يدخل في أحاديثهم ما ليس منها، فلا يحكم عليهم بأنهم كذبة، لكن هذه الأحاديث التي جاءت من جهتهم يحكم عليها بأنها كذب أو بأنها باطلة. فالحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عمدا أو خطأ. ويقال أيضا للحديث الموضوع بأنه المختلق، ويقال له أيضا بأنه الباطل، ويقال له أحيانا بأنه لا أصل له. هذه ألفاظ تطلق على الحديث الموضوع. والحديث الموضوع أصلا ليس من الأحاديث، لكن أدرج هذا النوع في جملة أنواع الحديث لزعم واضعه. الواضع يزعم أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوه في أنواع الحديث أو لأجل أنه يحدث به، لأنهم يحدثون به فوضعوه في أنواع الحديث، أو لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة هذا الحديث الموضوع المكذوب، لأجل أن يحذر منه وينفر عنه. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير متعمده. من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ذهب بعض العلماء إلى تكفيره، وهذه تعتبر مبالغة عند أهل العلم إذا لم يستحل. وأما كونه كبيرة فلا شك في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولأجل هذا لا يجوز التحديث بالحديث الضعيف، لمن لا يجوز التحديث بالحديث الموضوع لمن علم حاله إلا مع بيان حاله وبيان أنه موضوع. لا يجوز لمن علم أن هذا الحديث موضوع أن يحدث به إلا مع بيان حاله، وإذا لم يفعل فإنه يعتبر غاشا ويعتبر آثما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث سمرة: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين بمجرد الظن. لو حدثنا بحديث تظن أنه كذب لشاركت الكاذب في الإثم، فكيف بمن يجزم بأن هذا حديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينصح للمسلمين ولا يبين للمستمعين؟ فهذا يعتبر غشا ويعتبر إثما وحراما. وهناك أسباب ودواعي دعت الوضاعين إلى الكذب، وهناك طرق يتوصل بها إلى معرفة الحديث الموضوع، وهناك أيضا يعني طرق للوضاعين في وضع هذه الأحاديث محلها الكتب المطولة. لكن الذي نستفيده هنا في المختصر هذا أن هذا هو صفة الحديث الموضوع. وهناك مصنفات صنفت في بيان هذه الأحاديث الموضوعة وجمعها، وأوسع هذه المصنفات الموضوعات لابن الجوزي وإن كان قد توسع، كلما لم يصح عنده وحكم ببطلانه فإنه أدرجه في كتابه الموضوعات. فهذا خلاصة ما يقال في الحديث الموضوع، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.